ما خلقت النار قال الله بالقول الجليل لو زمانا أجمع الناس على لو زمانا أجمع الناس على حب علي إن كنت مولاه فعلي مولاه من كنت مولاه فعلي مولاه وبها شهدت كما شهدت بقل هو الله وبها شهدت كما شهدت بقل هو الله إهباها به الأملاك فلكا حوى الأفلاك عال وكنه جلاله يعلو عن الإدراك عال وكنه جلاله يعلو عن الإدراك هو رحمة الله التي وسعت جميع الخلق وهو لسان الصدق للأنبياء الماضي يؤتي الزكاة مصليا ويرد كف السائل ملأ بسبع سنابل يا فرحة المسكين ما غفى في الحي عبد جائع بتذلل لو زمانا أجمع الناس على حبه إيه لو زمانا من كنت مولاه فعلي مولاه من كنت مولاه فعلي مولاه وبها شهدت كما شهدت بقل هو الله إهباها به الأملاك فلكا حوى الأفلاك عال وكنه جلاله يعلو عن الإدراك عال وكنه جلاله يعلو عن هو رحمة الله التي وسعت جميع الخلق وهو لسان الصدق للأنبياء الماضي يؤتي الزكاة مصليا ويرد كف السائل ملأ بسبع سنابل يا فرحة المسكين ما غفى في الحي عبد جائع بتذلل لو زمانا أجمع الناس مولاي ما غفى في الحي عبد جائع بتذلل لو زمانا أجمع الناس على حبي لو كل من ساروا واديه مختاروا لو كل من ساروا واديه مختاروا دعهم ولا تسلك خطاك سوى سبيل علي دعهم ولا تسلك خطاك سوى سبيل علي فالسابق السابق والمصحف الناطق فالسابق السابق والمصحف الناطق إيه وقل اهدنا يا ربنا أبدا صراط علي وقل اهدنا يا ربنا أبدا صراط علي إيه هل صار من والاه تمارا فدى المحبوب يلقى الردى مصلوبا أحلى من العسل وغدا بيوم الحشر من عاداه قال جوابا يا ليت كنت ترابا فأبو تراب علي فأبو تراب علي ما خلقت النار قال الله بالقول الجلي لو زمانا أجمع الناس على آه ما خلقت النار قال الله بالقول الجلي لو زمانا أجمع الناس على حبي عد يا علي فينا تلقى المساكين مولاي عد يا علي فينا تلقى المساكين وامدد لنا كفيك قرصا منك يكفينا يا أمير المؤمنين وامدد لنا كفيك قرصا منك يكفينا فأب شكا سرا لك يا علي الفقرا والأم تطحن بالرحى صبرا كما الزغرة والأم تطحن بالرحى صبرا كما الزغرة. علمت معنا أننا للبر في الإنفاق ومكارم الأخلاق يا سورة الإنسان. ربيتنا نحن الذين استضعفوا في الأرض رحماء وسط البغض في أصعب الأزمان. ما تفشى الظلم والأحكام لم تتبدل لو زمانا أجمع الناس على حب علي. لو زمانا أجمع الناس على حب علي. لو كل من ساروا واديه مختاروا دعهم ولا تسلك خطاك سوى سبيل علي. فالسابق السابق والمصحف الناطق فالسابق السابق والمصحف الناطق. وقل اهدنا يا ربنا أبدا صراط علي الكل. وقل اهدنا يا ربنا أبدا صراط علي. هل صار من والاه تمارا فدى المحبوب يلقى الردى مصلوبة أحلى من العسل أحلى من العسل. آه وغدا بيوم الحشر من عاداه قال جواب يا ليت كنت ترابا فأبو تراب علي فأبو تراب علي. ما خلقت النار قال الله بالقول الجلي. لو زمانا أجمع الناس على حب. آه ما خلقت النار قال الله بالقول الجليل. لو زمانا